وهو صريح بأن الرجم حق في كتاب الله عز وجل. صوت مش حلو. وهو صريح في أن الرجم حق في كتاب الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم جاءه رجل فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبك جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت أو أحصنت؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعز. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه سئل: هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال: قل. قال: إن ابني هذا كان عسيفا على هذا، أي أجيرا، فزنى بامرأته فافتديت منه 100 شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره. 100 شاة والخادم رد، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. وكما قلنا الرجم لم يأتي صريحا في كتاب الله عز وجل، فهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. وهذا يدل كما قلنا على أن الرجم ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية وبسنته القولية كذلك وبإجماع الصحابة والتابعين بعدهم. ولذلك قال ابن بطال: أجمع الصحابة والأئمة على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختارا فعليه الرجم، ودفع ذلك بعض الخوارج وبعض المعتزلة. فهذا هو الإجماع على وجوب الرجم في من أحصن، هذا حكمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل مع هذا الرجم عقوبة أخرى أم أنه يكتفى بالرجم فقط؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف التي اختلف فيها أهل العلم، فذهب بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وداود الظاهري وإسحاق وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم، وهذا الرأي كذلك يعزى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والثابت عن علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه لما رجم المرأة الزانية يوم الجمعة قال: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واقتصر البخاري رحمه الله على هذا اللفظ، وبعض المصنفين كالإمام أحمد وعلي بن الجعد وغيرهما جاء عندهم أن علي رضي الله عنه قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان إسناده صحيحا إلا أنه قد يغمز فيه باقتصار البخاري رحمه الله على لفظة رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا الفريق من أهل العلم يقول يجمع بين الجلد والرجم، ويقولون الدليل على ذلك أن الله عز وجل قال في آية النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: فقوله تعالى الزانية والزاني يدل على العموم، أي عموم الزنا، سواء كانوا أبكارا أم كانوا محصنين. قالوا: والرجم يكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستدلون كما قلنا بأثر علي رضي الله عنه: رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الروايات الأخرى: وجلدتها بكتاب الله عز وجل. ثانيا استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي ذكرناه وسنذكره كثيرا في محاضرتنا، للنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100، وتغريب 1 سنة، والثيب بالثيب جلد 100، والرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: جلد 100 والرجم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلد والرجم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم على المحصن، وإنما يكتفى بالرجم فحسب. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في حديث عبادة: خذوا عني خذوا عني، كان قوله هذا صلى الله عليه وسلم ناسخا لما تقدم من إمساك الزناة في البيوت: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا وإن كان التصريح فيه بأنه حبس للنساء دون الرجال، لأن الإمام الشافعي رحمه الله حينما تكلم ذكر أن الحبس للزناة على العموم. فكان قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، نسخا لهذا الحكم الذي تقدم من الحبس. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رجم ماعز، ورجم الغامدية، ورجم اليهودية واليهودي حينما احتكم اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكان هذا دليلا على أن آخر الأمرين هو الرجم في حق المحصن دون الجلد مع الرجم. لكن تعقب هذا باحتمال أن يكون الرواة ذكروا الرجم ولم يذكروا الجلد، لأن الجلد كان معلوما فلم يذكره الرواة. وأجيب على هذا بأنه لو كان هناك جلد مع الرجم لنقل ولو من طريق واحد، والطرق التي جاء بها رجم النبي صلى الله عليه وسلم للمحصن ليس في طريق واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ثم رجم. كذلك بعض العلماء رحمهم الله يرى أن هذه الزيادة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم والثيب بالثيب جلد مئة والرجم، قال جلد مئة هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا الدليل على أنها لا تصح أن الحسن البصري وهو أحد رواة هذا الحديث لما روى هذا الحديث جاء في رواية الإمام أحمد رحمه الله أن الحسن البصري لما ذكر آخر الحديث شك فيه وقال بعد قوله جلد مئة ثم الرجم قال فلا أدري أمن الحديث هو أم لا، ثم قال فإن شهدوا أنهما وجد في لحاف لا يشهدون على جماع خالطها به جلد مئة وجزت رؤوسهما. يبقى الشاهد هنا من حسن البصري شك في هذه الزيادة ثم قرر حكما آخر وهو جز الرؤوس يعني الحلق والجلد، وهذا الذي قاله الحسن البصري رجحه الإمام الطبري رحمه الله لما روى الإمام الطبري أقوال العلماء وحكاها في مسألة الجمع بين الرجم والجلد. قال رحمه الله وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله أو يجعل الله لهن سبيلا قول من قال السبيل التي جعلها الله جل ثناؤه للمحصن الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مئة ونفي سنة لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد، ولإجماع الحجة التي لا يجوز عليها فيما نقلته مجمعة عليه الخطأ والسهم والكذب. قال وصحة الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد مئة ونفي سنة، فكان في الذي صح من تركه جلد من رجم من الزنا في عصره دليل واضح على وهي أي ضعف الخبر الذي روي عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم السبيل للثيب المحصن الجلد والرجم. حاصل كلام الإمام الطبري أنه نظر في جملة الطرق التي روي منها الرجم والجلد فلم يجد رجما مع جلد ولا جلدا مع رجم، بل الجلد كان في حق البكرين والرجم كان في حق المحصنين، فقال هذا يدل على وهي الجمع بين هذا وذاك. يبقى هذا رد آخر من جمهور العلماء على من ذهب إلى الجمع بين الرجم والجلد. هناك مذهب مستغرب في هذه المسألة وهو ما حكاه ابن المنذر وابن حزم عن أبي بن كعب، وهذا يحتاج إلى تحقيق طبعا، وزاد ابن حزم عن أبي ذر، وزاد ابن عبد البر عن مسروق أن الجمع بين الجلد والرجم خاص بالشيخ والشيخة. يقول الجلد، هذا مذهب ثالث، الجمع بين الجلد والرجم هذا في حق الشيخ والشيخة، وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم إذا أحصن فقط. وحجتهم حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة. نعم، فرجمهما البتة. فقالوا إن هذا الحديث دليل على رجم الشيخ والشيخة، وقالوا التخفيف في حق البكر أولى وأظهر لأنه بكر، أما المحصن الشيخ الذي كبرت سنه فهذا أولى أن يرجم. لكن هذا المذهب مذهب مستغرب، حكم عليه القاضي عياض بالشذوذ، وحكم عليه كذلك الإمام النووي بالبطلان، وتعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله كلام الإمام النووي ورد عليه، ولكن ليس هذا يعني محل بحث الرد والتعقيب. لكن الحديث الذي جاء فيه والشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة، هذا ورد من حديث عمر، وحديث عمر رضي الله عنه في البخاري ليس فيه هذا اللفظ، لفظ إيه؟ الشيخ والشيخ، كما سمعناه منذ قليل أن عمر رضي الله عنه قال وإن الرجم حق في كتاب الله عز وجل، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ورجمنا، وأن الرجم كان في كتاب الله، أو كانت آية الرجم في كتاب الله فقرأناها وعقلناها وعيناها. لم يذكر عمر رضي الله عنه في رواية البخاري هذه الآية وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله، لم يذكر هذا. الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هذه الزيادة جاءت من طريق الإسماعيلي، وقال إن البخاري أغفل ذكرها عمدا، يعني كأنه يرى أن هذه الزيادة لا تصح في حديث عمر رضي الله عنه، وهي كذلك، هذا الحديث لا يصح، حديث الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة لا يصح. حكم عليه بالضعف الإمام النسائي في سننه الكبرى، وقال إن سفيان بن عيينة وهم فيه. وكذلك بعض المعاصرين يقول إن الشيخ والشيخة لفظتان ثقيلتان، والنص القرآني لم يعهد فيه هذا الثقل، يعني أنت ما تجيش في كتاب الله عز وجل تقرأ كلام كده ثقيل أبدا. وإن لفظ الشيخ ورج في النظم القرآني موردا حسنا، وأبونا شيخ كبير، وهذا بعني شيخة، الكلمة كده معقولة ومنطوقة، لكن الشيخ والشيخة هذا فيه ثقل وليس معهودا في النظم القرآني. وقال ثانيا لفظة الشيخة هذه لم ترد في كتاب الله عز وجل ولا تعرف في لغة للعرب بليغة، يعني لغة البلغاء ليس فيها كلمة شيخة أبدا، إنما المرأة يطلق عليها عجوز. كذلك لفظة البتة هذه أيضا لفظة مولدة وليست من ألفاظ اللغة العربية، وإنما يعرفها الفلاسفة. قال هذه أسباب مجتمعة مع ما ورد في حديث عمر رضي الله عنه وقول الإمام النسائي إن سفيان بن عيينة وهم في هذه الزيادة، لكن هذا النص جاء من روايات أخرى من غير حديث عمر، لكن كلها ضعيفة، كلها ضعيفة وبعضها معلول ولا يتقوى بعضها ببعض. الشيخ مشهور له رسالة في هذه اللفظة وانتهى إلى أنها ضعيفة ولا تثبت. إذن هذه الزيادة لا تثبت. هنا سؤال قد يسأله البعض، يقول كيف يأتي القرآن الكريم بالجلد ولا يأتي بالرجم؟ مش هذا سؤال موجود؟ يقول لك الرجم هذا أشد، كيف يأتي القرآن الكريم بالأخف ولا يأتي بالأشد؟ نقول أولا نحن لا نسلم لك بهذه الدعوة أن القرآن الكريم لم يأتي بإيه؟ بالرجم. لماذا؟ لحديث عمر الذي في الصحيحين. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال وإن الله عز وجل أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا يتلى فكان مما أنزل آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقلناها، وإني أخشى إن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. ألا إن الرجم في كتاب الله إيه؟ حق، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا، هكذا قال عمر رضي الله عنه. ثانيا السنة شارحة لكتاب الله عز وجل، وليست شارحة فحسب، بل السنة قد تأتي بأحكام مستقلة ليست في كتاب الله عز وجل. وأنت سمعت الآن في حديث العسيف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي ناشده أن يحكم بينهما بكتاب الله، قال لأقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجم على هذه المرأة لأنها كانت محصنة، وهل هذا الآن مصرح به في كتاب الله عز وجل؟ ثالثا وهذا هو الأهم، أن الله عز وجل لما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة حمل هذا على غير المحصنين رعاية لمقتضى الحال. يعني إيه؟ يعني كأن الله عز وجل يقول أيها المؤمنون إن كان هناك زنا في المجتمع الإسلامي فهذا لا ينبغي أن يكون من محصن ومحصنة، فإن وقع وهو مذموم لا شك في ذلك وهي جريمة شنعاء فهذا إنما يكون في حق من لم يحصن، لأنه لا يتصور في مجتمع إسلامي أن الرجل الذي أحصن والمرأة التي أحصنت يتجرأ على الزنا بعدما أنعم الله تبارك وتعالى عليهما بنعمة الإحصان، لكن هذا قد يوجد في الشباب الذين لم يسبق لهم الزواج اندفاعا مع الشهوة يحدث هذا. فلما كان ذلك هو الأغلب والأكثر إن وقع الزنا في المجتمع المسلم ذكر الله عز وجل أقل عقوبة له وهي عقوبة إيه؟ الجلد. وأما المحصن فهذا له حكمه الآخر الذي سبق بيانه والكلام عليه. قوله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ما هي الرأفة؟ وهل هناك فرق بينها وبين الرحمة؟ الجواب نعم، الرأفة أشد الرحمة، الرأفة أشد الرحمة، وهي رحمة خاصة تنشأ عن مشاهدة ضرر يقع بالمرؤوف به. يعني لما ترى إنسانا سيقع به ضرر فتجد في قلبك رحمة بهذا الإنسان لأنك تشاهد الضرر يحيط به، نقول لك هذه اسمها إيه؟ رأفة. هذه اسمها إيه؟ رأفة، وهي أشد الرحمة، فهي رحمة خاصة تقتضي دفع المكروه عن من؟ عن هذا المرؤوف. فقوله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ذلك أنك قد تجد من بعض الناس انحرافا عن الفطرة السوية وعدم مبالاة بأحكام الشريعة الإسلامية، ولذلك ينطلق من هذه الرأفة المزعومة ويدافع عن الزنات والزواني ويقول لا لا ترجموهم، لا لا تجلدوهم. هذه الرأفة التي في قلبه أراد من خلالها أن يدفع المكروه والضرر عن هذا الذي يرحمه ويرأف به، فالله عز وجل قال ولا تأخذكم بهما رأفة، ولا تأخذكم، ما قالش ولا ترأف، لأن الأخذ حقيقة في الاستيلاء، يعني لا تستولي عليكم رأفة في حق هؤلاء. فإذا قلت لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية الأخذ ولم يقل ولا ترأفوا، فينبغي أن تقول إيه؟ إن الأخذ حقيقة الاستيلاء على النفس. ثم إنك تلحظ هنا أن الله عز وجل قال ولا تأخذكم بهما رأفة، لم يقل سبحانه وتعالى ولا تأخذكم رأفة بهما، وهذا العلماء يقولون قدم الجار والمجرور على عامله، فهنا تقديم ما حقه التأخير، وهذا شائع في القرآن الكريم وفي لغة العرب، وإذا وجد فهذا يدل على الاهتمام، فالله عز وجل يلفت الأنظار إلى أنه ينبغي أن نهتم بأحكامه سبحانه وتعالى، وأنه لا تتوجه هذه الرأفة إلى هؤلاء الزناة بأي حال من الأحوال، بل ينبغي أن يقام عليهم الحد. ثم هنا سؤال آخر، هل قوله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة هو نهي عن الرأفة التي يجدها الإنسان في قلبه؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الرأفة قد توجد في قلبك من غير استجلاب لها، لكن أنت منهي عن اتباع أثر ذلك. أقرب المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لرجل وقد جاءه يسأله الوصية فقال له لا تغضب، هل هناك أحد يستطيع أن هو ما يغضبش؟ لا، لأن الغضب ده جبلي، وكذلك الرأفة هذه والرحمة جبلية، لكن المنهي عنه أثر ذلك، يعني إذا غضبت فلا تتمادى في الغضب فيخرجك الغضب إلى ما لا يحمد، وكذلك إذا وجدت هذه الرأفة فادفعها، إذا وجدت هذه الرأفة فادفعها. وهذا هو السر أيضا في قوله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد. قال أهل العلم إن الحسد هذا قد يوجد في قلب الإنسان، لكن المنهى عنه أنه يحسد بهذا الحسد، لما يكون عندك حسد في قلبك ادفع هذا الحسد، كذلك إذا وجدت هذه الرأفة ادفع هذه الرأفة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. في دين الله قال بعض العلماء لا تأخذكم بهما رأفة في طاعة الله، لأنك حينما تقيم الحد تطيع ربك سبحانه وتعالى، فالمؤمن يطيع ربه سبحانه وتعالى بامتثال كل أوامره واجتناب كل ما نهى عنه سبحانه وتعالى. أنت حتى في معاشرتك لزوجتك تطيع ربك سبحانه وتعالى، عندما تقاتل عدوك تطيع ربك سبحانه وتعالى، عندما تصلي تطيع الله سبحانه وتعالى، عندما تزكي تطيع الله سبحانه وتعالى، وكذلك عندما تقيم الحد أنت تطيع الله سبحانه وتعالى. وهل لهذا المعنى من مرادف في كتاب الله عز وجل؟ قالوا نعم، الله عز وجل في سورة يوسف يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في طاعته وحكمه. ها؟ يبقى إذن ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في طاعة الله أو في أحكام الله، أو في إيه؟ في أحكام الله التي شرعها لعباده. وقيل ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في الإخلال بدين الله، أي في شرعه. هكذا تحمل هذه اللفظة على أي معنى من هذه المعاني، وهي كلها صحيحة. ثم إن الله عز وجل في هذه الآية علق بالرأفة قوله سبحانه وتعالى في دين الله، لماذا؟ ليفيد أنها رأفة غير محمودة، أنها إيه؟ رأفة غير محمودة، لأنها رأفة في غير محلها، فليست محمودة وإنما هي مذمومة، لأنها تعطيل لأحكام الله وتعطيل لشرع الله وتعطيل لدين الله عز وجل. وإنما شرع الحد للإصلاح، الحد شرعه الله عز وجل للإصلاح، إصلاح المجتمع، لم يشرعه الله عز وجل للفساد. فإذا كانت هذه الرأفة ستجعل هذا الإنسان المرؤوف به بعيدا عن الصلاح فليست رأفة محمودة وإنما هي مذمومة. ثم قال سبحانه وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، هذا ختام هذه الآية، وهو شرط محذوف الجواب. ولماذا؟ لدلالة ما قبله عليه، يعني المعنى إن كنتم مؤمنين فلا تأخذكم بهما رأفة، أي لا تؤثر فيكم رأفة بهما. والمقصود هنا إيه؟ المقصود هنا التحذير من هذه الرأفة المذمومة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، عطف الله سبحانه وتعالى على الإيمان به الإيمان باليوم الآخر، أولا تذكيرا باليوم الآخر، يعني يا هذا، يا من تأخذك رأفة في دين الله عز وجل، يا من تضاد الله عز وجل في حكمه، أنت لا بد أن ترجع إليه سبحانه وتعالى. ثم هناك إشارة أخرى، وهي أن هذا الذي تأخذه رأفة في دين الله عز وجل عنده نقص في الإيمان باليوم الآخر، فلو كان إيمانه باليوم الآخر إيمانا كاملا ما أخذته هذه الرأفة في دين الله عز وجل. الإمام ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في هذه الآية، كلام تربوي، يعني يحصل بنا أن احنا نمر عليه سريعا كده ملخصا. يقول رحمه الله علق سبحانه الإيمان به على عدم الرأفة بمن استحق العقاب، لأن العقوبات الشرعية أدوية نافعة يصلح الله بها العباد. العقوبات الشرعية أدوية نافعة يصلح الله تبارك وتعالى بها العباد، وهي رحمة من الله تعالى. يعني الذي يظنه الناس وحشية في الحقيقة هي رحمة، ولكن من الذي يفقه هذا؟ إنما يتذكر أولو الألباب كما قال الله عز وجل. قال: ورأفة منه بهم الداخلة، في قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول: فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه، فهو الذي أعان على عذاب هذا المريض وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير، إذ هو في ذلك أحمق جاهل. وهذا كما يفعله بعض الآباء من ترك تأديب أولادهم رحمة بهم فيكونون عونا لهم على الفساد. ثم قال الإمام ابن تيمية موضحا: من أين تأتي هذه الرأفة؟ يقول: ومن الناس من تأخذهم الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض. يعني هو لما كان خبيثا كهؤلاء الخبثاء ويشاركهم في هذا المرض، يقول: ومن الناس من تأخذهم الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة، فيترك ما أمر الله به من العقوبة، وهو في ذلك من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه، وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما ينفعهم، فوجد كبيرهم مرارتهم فترك شربه ونهى عن سقيه للباقين. يبقى هذا صنف تأخذه الرأفة لأنه واحد منهم. ومن الناس من تأخذه رأفة لأن أحد الزانيين محبوبا له لسبب من الأسباب كجمال الصورة وحسن المنظر ونحو ذلك. قال: فيتأول، أي هذا الذي يرأف بهذا المحدود، فيتأول قوله صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا وضع للأدلة في غير موضع. الشيطان يقول له: ايه انت كده محبوب الى الله عز وجل، لان انت الان في قلبك رحمة، مش دول اللي هم عايزين الناس تجلد وتترجم، دول ما عندهمش دين ولا عندهم رحمة وندعم، انما انت شوف انت قلبك ابيض قلبك رقيع. انما هي القصة مش كده، قصة ان هو كما يقول الامام ابن تيمية رحمه الله: تأخذه الرأفة لأن أحد الزانيين محبوبا له. يقول إمام ابن تيمية رحمه الله: فمن لم يكن مبغضا للفواحش وأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها. يقول إيه؟ من لم يكن اللي ما يحبش اللي ما بيغضش ما يبغضه الله عز وجل، والذي لا يغضب لرؤية هذه الفواحش لا يريد عقوبة أبدا على هذه المنكرات، فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه. لما يشوف بقى عذاب على هذا المنكر يتألم قلبه. والله عز وجل يقول لكلام شيخ الإسلام: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ثم قال: فإن دين الله طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم المبني على محبته ومحبة رسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فإن الرحمة والرأفة يحبهما الله ما لم تكن وضيعة للدين. وفي الصحيح: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله باختصار. فقوله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دليل على أن من أخذته رأفة ورحمة بالمحدودين قد نقص إيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر، وأن المؤمن لا ينبغي أن يتبع أثر هذه الرأفة في قلبه، بل يدفعها دفعا ويقول سمعا وطاعة لربه سبحانه وتعالى. معنى قوله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال العلماء رحمه الله، أي لا تمنعكم هذه الرأفة من إقامة الحد، من إقامة الحد. وقيل لا تمنعكم هذه الرأفة من شدة الجلد، ولكن الشدة النهين شدة شرعية، لأنه ممكن يجعل هذه أيضا يجعل هذه حجة على إيه؟ على أنه هو بيرأف به فيجلد إيه؟ جلد خفيف جدا، جلد خفيف جدا، لكن الجلد الشرعي هو الجلد المتوسط بالصورة التي ذكرناها في الدرس السابق. الشاهد أن المؤمن يجب عليه أن يكون مستسلما لأوامر ربه سبحانه وتعالى، منقادا لأحكامه، لا يقدم بين يدي الله ورسوله، وإنما يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. في سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ضاد الله في أمره. فالله عز وجل يريد الإصلاح وهذا يريد الإفساد. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أمر الله عز وجل بحضور جماعة من المسلمين عند إقامة الحد على الزاني والزانية، وحذر سبحانه وتعالى من التساهل فيه، ولذلك قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أمر من الله عز وجل، لأن إخفاء إقامة الحد ذريعة لنسيان هذا الحد. ها، لذلك ممكن الآن بعض الأبناء الصغار لا يعرفون أن هناك حاجة اسمها حد زنا أو كذا وكذا، ليه؟ لأنهم نشأوا في مجتمع لا تقام فيه الحدود، فإخفاء الحد يفضي إلى إنساء الحد. لذلك أمر الله عز وجل بإشهود جماعة من المسلمين إقامة الحد. قالوا كذلك إن مقاصد الحدود مع عقوبة الجاني أن يرتدع غيره، يعني المقاصد الحد عقوبة الجاني، وتاني وأن يرتدع غيره، يرتدع غيره ممن يسول له الشيطان أو تسول له نفسه أن يرتكب هذه الجريمة. لما يقف هذا الموقف وهو ينظر إلى هذا الرجل الذي يحد على رؤوس الأشهاد هذه الفضيحة، هذا الموقف الذي لا يحسد عليه، يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على هذا الفعل وهذه الجريمة الشنعاء. كذلك من العلماء من التمس شيئا آخر وقال أيضا تعلم كيفية إقامة الحدود، إن أنت ما تنظر إلى الرجل بيحد بيرفع الصوت إزاي ووصف الصوت إزاي، والرجل المحدود ده لابس إيه، ووقت الجو كان إيه، هل هو حار ولا بارد إلى آخره، يبقى هذا يتعلم من ذاك وهذا يتعلم منه. هذه الطائفة هل لها عدد معين؟ ليس لها عدد معين على الصحيح، وإن كان العلماء اختلفوا في ذلك بناء على بعض يعني الاجتهادات والاستنباطات، لكن الصواب أن هذا العدد ينبغي أن يتم به ما أراده الله عز وجل من شهود جماعة من المؤمنين إقامة الحد. فإذا قلنا إن شهود الحد لكذا وكذا وكذا، يبقى لابد أن يكون المجموعة ديت ف فعلا لو شهدت الحد يبقى هيتعظ منهم ناس، ناس هتتعلم، ناس هتخبر، ناس وهكذا وكذا. يبقى هذا هو الصواب، ان جماعة يحصل بهم ايه، يحصل بهم مراد الله سبحانه وتعالى. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. في تفسير القرآن لا بد إذا كان للآية سبب نزول أن تقف على هذا السبب، لأن هذا يعين على تفسير الآية، هذه واحدة. ثانيا، العلماء رحمهم الله وضعوا قواعد أصولية وقواعد لعلم التفسير ونحو ذلك. من هذه القواعد التي ذكرها أهل العلم أن سبب النزول لآية من الآيات يدخل دخولا أوليا في تفسيرها، يدخل دخولا أوليا في تفسيرها. يعني إذا كنا نقول القاعدة لكل حافظها، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فخصوص السبب ده أول شيء يدخل في تفسير الآية، ولا يصلح أن تفسر الآية ولا تتعرض للسبب الذي نزلت به هذه الآية، لا يصح لتجعل التفسير بمعزل عن سبب النزول. فإن كان هناك عموم فهذا الخصوص الذي نزلت به الآية أول شيء يدخل في تفسير الآية، وسيأتي بيان لذلك. نقول جاء في سبب نزول هذه الآية حديث إسناده حسن، رواه أبو داود والنسائي والترمذي، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان رجل يقال له مرثد ابن أبي مرثد، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبه لهذا الحديث. وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة. قال: وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، وكانت صديقة له، وأنه كان وعد رجلا من أسار مكة يحمله، قال أي مرثد: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة، قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط، فلما انتهت إلي عرفته، أي عرفت مرثد، فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد. فقالت: مرحبا وأهلا، هلم فبت عندنا الليلة، تعال بيت عندني ليلة، يعني تدعوه إلى الفجور بها. قال: قلت: يا عناق، حرم الله الزنا. فقالت: يا أهل الخيام، هذا رجل يحمل أسراكم. قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة، أي طريق الجبل، فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت. القصة وفيه إنه هو قال: حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنكح عناقا؟ فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي شيئا حتى نزلت: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فقال: يا مرثد، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا هو سبب النزول، إن الله عز وجل أنزل هذه الآية بسبب هذه الوقعة التي دارت بين مرثد وعناق. نأتي لنقطة مهمة جدا، وهي أن الله عز وجل قال في هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا، والزانية لا ينكحها إلا. تفسير النكاح هنا مهم جدا لفهم هذه الآية، تفسير النكاح هنا في غاية الأهمية لفهم هذه الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لفظ النكاح في هذه الآية ينبغي أن يفهم أولا حتى يتسنى لنا فهم هذه الآية على الوجه الصحيح. لفظ النكاح في كتاب الله عز وجل يطلق ويراد به عقد الزواج أو التزوج، ويدل على ذلك آيات. من أصرح هذه الآيات قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن. يبقى ده اسمه عقد زواج ولا لا؟ لأنه من قبل إيه؟ أن تمسهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه الآية من أصرح الآيات التي يستدل بها على أن النكاح يطلق على عقد التزويج. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. إنهم يرجعوا لهم تاني بعقد الزواج. هذا إطلاق في كتاب الله عز وجل، وهذا هو الغالب في كتاب الله عز وجل. حتى قال بعض اللغويين أو بعض العلماء أن هذا هو المتعين في كتاب الله عز وجل، وهذا هو ما يصار إليه حقيقة وما دونه مجاز. لكن هذا القول ليس براجح، وإنما الراجح أن لفظ النكاح في كتاب الله عز وجل قد يراد به عقد الزواج، وقد يراد به كذلك الوطء بعد عقد زواج صحيح. خد بالك من القيد ده، مش الوطء فقط، لا، إيه؟ الوطء بعد عقد زواج صحيح. في آيات الطلاق قال رب العزة جل وعلا: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. حتى تنكح زوجا غيره، هنا المراد بالنكاح هنا ليس عقد الزواج فحسب، وإنما الدخول بعد عقد الزواج. والذي فسر لنا ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين أن رجلا طلق امرأته ثلاثة فتزوجت بآخر ثم طلقت ولم يدخل بها، فأرادت أن ترجع لزوجها الأول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يذوق عسيلتك. وفي رواية: حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في كتاب الله عز وجل هنا مجملا، ربنا سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. والنبي وضح أن النكاح هنا ليس مجرد عقد التزويج، وإنما يضاف إليه الدخول بعد العقد. وهنا ربنا سبحانه وتعالى قال: حتى تنكح زوجا غيره. يبقى إذن الوطء هذا ناشئ عن إيه؟ عن زواج. يبقى هو وطء بعد زواج صحيح. هل من معنى ثالث؟ من العلماء من قال: ليس هناك إلا معنيان، وبعضهم يقول: لا، هناك معنى ثالث، وهو المراد بالنكاح في هذه الآية. وذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ قوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان، قال لا يزني إلا بزانية أو مشركة. وفي بعض الروايات قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس الزواج وإنما هو الجماع، وهذا أيضا ثابت عن بعض التابعين كسعيد بن جبير حيث قال لا يزني الزاني حين يزني إلا بزانية مثله أو مشركة، ولا تزني الزانية إلى آخر الأثر حين تزني إلا بزان أو مشرك. وهذا وارد أيضا عن جابر بن زيد قال هؤلاء بغايا كنا في الجاهلية، والنكاح في كتاب الله الإصابة، يقول النكاح في كتاب الله الإصابة يعني الوطن، لا يصيبها إلا زان أو مشرك، لا يحرم الزنا ولا تصيب هي إلا مثلها. وهذا اختيار الإمام بن جرير الطبري رحمه الله إن المراد بالنكاح هنا الوطء، وكذلك اختيار غير من المفسرين. يبقى إذن هذا إطلاق ثالث للنكاح، والذي حمل أهل العلم على اعتبار هذا وجه ثالث قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما منزلته في الدين معلومة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالتأويل والفقه في الدين، وابن عباس لا يخفى عليه لغة العرب، فإذا قال إن النكاح هنا معنى الوطء من غير تزويج فيكون هذا معنى ثالث إيه للنكاح في كتاب الله عز وجل. يبقى إذن عندك الآن النكاح بمعنى إيه؟ بمعنى الزواج، عقد الزواج، والنكاح بمعنى الوطء بعد الزواج، والنكاح بمعنى الوطء حتى وإن كان من غير إيه؟ من غير زواج. طيب هنا بقى إذا قلنا إن النكاح هنا معناه عقد الزواج يصح ولا لا يصح؟ ها؟ يصح، بل مش يصح فقط، ده يجب اعتبار هذا. لماذا؟ لأننا قلنا منذ قليل إن العلماء يقولون إن سبب النزول يدخل دخولا أوليا، وبعضهم يقول يدخل دخولا قطعيا في تفسير الآية. فالآية الآن لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان سبب نزولها هو ما دار بين مرثد وعناق، وأن مرثد رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنكح عناقا أنكح عناقا، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. يبقى إذن مرثد الآن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له في الزواج من هذه المرأة التي تدعى عناق، فلا بد إذن من إدخال هذا السبب في تفسير الآية، واعتبار النكاح هنا الزواج ابتداء. العلماء يقولون إن الأفراد التي تدخل تحت العموم في القوة ثلاث أنواع، أقوى فرد على الإطلاق هو سبب النزول، يعني ما يكون عندنا حكم عام ويدخل تحت هذا العام أمور أخرى خاصة، أو هذا العام مكون من أفراد هذا وذاك إلى آخره. أول شيء في القوة يدخل تحت هذا العموم هو سبب النزول. أضرب لك مثالا لعل المسألة تتضح، أقول لك مثلا قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ما سبب نزولها؟ في البخاري ومسلم اختصارا كده حذيفة يقول نزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في النفقة، في النفقة أي ترك النفقة في سبيل الله. جاء بتفصيل عند الترمذي وأبي داود والنسائي وأبي يعلى وغيرهم من طريق أسلم التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر وعلى أهل مصر عقبة بن عامر وعلى الجماعة فضال بن عبيد فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم واحد من المسلمين دخل لوحده على الصف هذا العظيم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. هنا في هذا الحديث التهلكة في قوله تبارك وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ها؟ لفظ عام مش كده لفظ عام ممكن يخش تحته أفراد كتيرة أوي يعني مثلا لو احنا وجدنا رجلا ينزل البحر ويدخل في أعماق البحر وهو لا يحسن العوم نقول إيه هذا بيلقي بنفسه في التهلكة. لو احنا رأينا كما نرى واحد بيتسلق جبل بدون حبل إيه؟ نقول هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة. لو رأينا واحد تاني بيعبر بين عمارتين على حبل يلقي بنفسه إلى التهلكة. خلاص يبقى اللفظ العام ده يجوز يدخل تحته هذه الأفراد لكن لا بد أن يدخل تحته ترك النفقة في سبيل الله. يبقى من إلقاء النفس بالتهلكة إن أنا أترك النفقة في سبيل الله. لماذا؟ لأن سبب النزول جاء يوضح هذا خلاص يبقى إذن لابد من إدخال سبب النزول في تفسير الآية. فإذا قلنا إن مرثد الآن كان يريد أن يتزوج هذه المرأة البغي وإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة يبقى لابد أن نفسر النكاح هنا بالزواج. خلاص هنا نقول إن كثير من المفسرين فسروا هنا النكاح بالزواج ولا إشكال في ذلك. وبعض الناس يرى أن تفسير النكاح هنا بالزواج فيه إشكال ولكن لا إشكال كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إحنا لو فسرنا النكاح هنا بالزواج ينبغي أن نفهم أن المقصود من هذه الآية أن الله عز وجل أراد أن يبين حكما لهذه الأمة. ما هذا الحكم الذي جاء في ذيل الآية في قوله وحرم ذلك على المؤمنين اسم الإشارة هنا يدل على ماذا؟ بعض الناس يقول اسم الإشارة يدل على ما تقدم وهو الزنا ولكن هذا قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا. قد يكون صوابا إذا اعتبرنا جزء من المعنى لماذا؟ لأن ما تقدم يكفي من أول الصورة، تحريم الزنا والجلد على الزنا وليشهد، كل ده تحريم. ثم يأتي بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وحرم ذلك على المؤمنين. وبعضهم يقول إن اسم الإشارة هنا يشير إلى ما تقدم في قوله لا ينكح ولا تنكح، اللي هو إيه؟ احنا عندنا اسمه إيه بقى دلوقتي؟ الزواج. يبقى قالوا إن المراد من هذه الآية والمقصود الأساسي هو بيان حكم الزواج بالزانية وبيان حكم زواج الزانية بالزاني. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فهذا ليس كما قد يظن بعض الناس أن الله عز وجل في هذه الآية يبين حرمة هذا، وإنما ربنا تبارك وتعالى يبين في هذه الآية شناعة وبشاعة هذا. يعني إيه؟ يعني إذا قلنا إن الله عز وجل يقول هنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقلنا إن الآية صيقت لزجر المؤمنين عن الزواج بالزنات والزواني، ها؟ فيكون معنى الآية هنا إن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يشنع حال الزنا قبل أن يقول سبحانه وتعالى وحرم ذلك على المؤمنين. ولكن هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا إن الزواج بالزانية أو الزواج بالزاني المقيمين على زناهما هذا حاله شنيع وبشع. فلذلك جاء الأول بيان شناعة هذا الأمر، ثم جاء الحكم في آخر الآية. فالآية على هذا جاءت لتبين الغالب. الغالب يعني إيه الغالب؟ يعني الغالب أن يميل الزاني، وليس هذا هو الحكم، الغالب أن يميل الزاني إلى التزوج من زانية مثله، والغالب كذلك إن هو يميل إلى التزوج من مشرك. طب كيف نقول إن هو يميل إلى التزوج من مشركة والزواج من مشركة حرام؟ نقول هو لو ترك له الأمر لفعل، لو ترك له الأمر لفعل. فهذا هو الغالب على حال الزاني المقيم على زناه الذي استمرأ الزنا. الزاني لا يتزوج إن ترك له الأمر، لأنه يميل إلى ذلك إلا بزانية مثله أو مشركة. وكذلك الزانية، الزانية لا يرغب في نكاحها رجل صالح، وإنما يرغب في نكاحها من هو فاسق مثلها. يقول الإمام النسفي رحمه الله في تفسير هذه الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، يقول أي الخبيث الذي من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وإنما يرغب في خبيثة من شكله أو في مشركة. يبقى أنا مش بيان للحكم أنه يتجوز مشركة ولا ما يتجوز، لا، ده بيان على إيه؟ على واقع. يبقى الآية بتخبر عن واقع هؤلاء الخبثاء من الزنا والزواني، إن نفس هذا الزاني ونفس هذه الزانية الميل إلى الخبث الذي يوجد في زانية مثله أو في مشركة لا تحرم حراما ولا تعترف بشريعة، وإنما هي على الشرك. قال والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال، وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أو المشركين. قال: فالآية تزهيد في نكاح البغايا، إذ الزنا عديل الشرك في القبح، والإيمان قرين العفاف والتحصن. قال: وهذا نظير قوله تعالى: الخبيثات للخبثين. يبقى هذه الآية بتبين أن الغالب هو ميل الزاني إلى من هو على شكلته، ها؟ إنها بتقولش إيه أنه هو بيتجوز بالفعل واحدة زانية وبيتجوز بالفعل واحدة مشركة، حتى نقول بعد ذلك أن هذا التفسير خطأ، زي ما بعض المفسرين يقول لك إيه هذا تفسير ضعيف. ليه يا عم ضعيف؟ يقول لك عشان حرمة الزواج بالمشرك والمشركة هذه حرمة قطعية، فإزاي تقولوا أن الزاني لا يتزوج إلا بزانية أو مشركة، ها؟ نقول له يا عم احنا بنقولش ان هو بالفعل تزوجها، لا ده هو بيميل إلى إيه؟ إلى الزواج. وإن الآية صيغت لبيان آخرها، وهو المقصود منها بيان حرمة الزواج بالزواني والزنا، هذا هو المقصود اللي هو جاي في إيه؟ في آخر الآية. فالله عز وجل بيذكر حال هؤلاء، بيذكر حال إيه؟ حال هؤلاء أنهم يميلون إلى ما عاشوا فيه من الخبث من الزنا، فلو ترك أحدهم وتركت هذه الزانية لكان الحال كما قال الله عز وجل هنا: إن الزاني لا ينكح إن كان الأمر له، ولا يرغب ولا يميل إلا إلى الزواج بزانية مثله أو مشركة. ها؟ يبقى هذا هو التفسير الأول لهذه الآية، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قلنا إن قوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فيه عدة تفسير. التفسير الأول أن نحمل النكاح هنا على الزواج أو عقد الزواج، ويكون الآية معناها بيان ما يميل إليه أهل الفساد من الزنا والزواني، من الرغبة في الزواج بأمثالهم ممن هم على شاكلتهم. فالزاني يميل إلى الزواج بزانية مثله أو مشركة، وكذلك الزانية. وقلنا إن بعض المفسرين قال: لو حملنا لفظ النكاح هنا على التزويج فهذا يؤدي إلى القول بجواز تزوج المسلم بالمشركة والمسلمة بالمشرك. وقلنا هذا الكلام ليس في محله. لماذا؟ لأن الآية في أولها لم تصق لبيان هذا الحكم، وإنما صيقت للتنفير من الزواج بيمين بالزواني، فبين سبحانه إن الغالب كون الزاني لا يرغب في نكاح الصوالح والزانية كذلك، فمن رضي بعد ذلك بالزواج من زانية فكأنه يشهد على نفسه أنه من هؤلاء الخبثاء، وكذلك هذه الزانية بعد هذه الموعظة من رغب في الزواج بها فهذا يدل على أنه ضاد أمر الله عز وجل ورضي لنفسه بأن يكون من هؤلاء. كذلك بعض العلماء يقول إن الزاني أيضا قد يكون مسلما وقد يكون غير مسلم، وكذلك الزانية قد تكون مسلمة وقد تكون غير مسلمة. فالزانية بغض النظر عن عقيدتها تقبل الزواج من الزاني بغض النظر عن عقيدته، وكذلك الزاني بغض النظر عن عقيدته يقبل الزواج منه من كانت زانية أو مشركة. وهذا كما قلنا لا علاقة له ببيان الحكم الشرعي الذي يتعلق بحرمة الزواج من المشركة أو من المشرك، وإنما هو بيان لما يميل إليه هؤلاء. فهذا هو القول الأول والذي دفعنا إلى تقديمه، هو ما ذكرناه من أن سبب النزول ينبغي أن يدخل دخولا قطعيا أو أوليا في تفسير الآية. الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه فتح القدير لما ذكر أقوال العلماء في تفسير هذه الآية قال: القول السابع أن هذا الحكم مؤسس على الغالب، والمعنى أن غالب الزنا لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، أن غالب الزنا لا يرغب إلا في الزواج بزانية مثله، وغالب الزواني لا يرغبن إلا في الزواج بزان مثلهن. قال: والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا. قال: وهذا أرجح الأقوال، وسبب النزول يشهد لذلك. قال: هذا أرجح الأقوال السبعة، ولذلك أخره. قال: وسبب النزول يشهد لذلك. أما لماذا يقبل الزاني النكاح بزانية والزانية النكاح بزاني؟ فالجواب إن ارتكاب الفاحشة وتكرار ارتكاب الفاحشة جعل هذه الفاحشة مستساغة عند الزاني والزانية، وهذا ملاحظ خاصة لو احنا نظرنا إلى بلاد الغرب الذين لا يعرفون دينا ولا يعرفون شريعة، يصير الزواج عندهم بالزانية أمر مستساغ. ليه؟ لأن الزنا عندهم شيء عادي جدا. أما إذا قلنا النكاح هنا هو الوط أو الجماع على تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، بالتالي لو قلنا هذا سنهمل سبب النزول. يعني احنا الآن لو قلنا إن الوطء هنا هو المراد بقوله تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، أي لا يجامع أو لا يطأ أو لا يزني إلا بزانية أو مشركة، يبقى احنا تركنا الآن سبب النزول. بعض الناس حب إن هو يقول: لا، ما تركنا سبب النزول. فقيل له: كيف؟ قال: مرثد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنكح عناقا، كان بيستأذنه في الزنا به، وهذا طبعا باطل وبطلانه من سياق القصة. كيف هذا؟ مرثد لما دعته عناق قال لها: يا عناق، إن الله حرم الزنا. يا مرثد عارف إن الزنا حرام، بعد كده هيذهب يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا؟ ها؟ فلو حملنا هذا على تأويل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وجابر بن زيد وغيرهم من العلماء، فالمراد أيضا في هذه الآية التشنيع والتبشيع. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: هذا خبر من الله تعالى بأن الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة، أي لا يطاوعه على مراده من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة لا ترى حرمة ذلك. وكذلك الزاني نفس القصة، لا يطاوعه إلا زانية أو مشركة. قال: أي عاص بزناه أو مشرك لا يعتقد تحريمه. ثم روى ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: ليس هذا بالنكاح، إنما هو الجماع، لا يزني بها إلا زان أو مشرك. قال ابن كثير: وحرم ذلك على المؤمنين. قال: أي تعاطيه والتزويج بالبغايا. هنا ابن كثير رحمه الله لما جاء عند وحرم ذلك على المؤمنين جعل هنا الضمير يعود على حاجتين، رغم أنه قال النكاح هنا إيه؟ الوط، جعلوا التزويج وجعله الوط، وهذا طبعا يؤخذ على ابن كثير رحمه الله. ليه؟ لأن أنت الآن جعلت هذه الآية المقصود بالنكاح فيها هو إيه؟ هو الوط. يبقى إذن وحرم ذلك على المؤمنين، ما فطول وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك يعني حرم البغاء. لكن الفريق الأول من حقه نقول وحرم ذلك على المؤمنين، الاثنين متحرمين، الزواج محرم وكذلك الزنا، ها؟ إنما على القول الثاني الإمام ابن كثير بعدها يقول أي تعاطيه الزنا، قال والتزويج بالبغايا أو تزويج العفائف بالفجار من الرجال. طيب دي جبناها من الآية منين؟ إذا كان لا ينكح إلا زنية يعني لا يطأ. ها؟ ثم روى عن ابن عباس أنه قال حرم الله الزنا على المؤمنين، وروى عن مقاتل وقتادة حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا. فهو أخذ نكاح البغايا هنا من كلام مين؟ قتادة ومقاتل، لكن قد يكون مقاتل وقتادة لا يريان هذا المذهب الذي ذهب إليه الإمام ابن كثير رحمه الله. يقول أيضا ابن عطية الأندلسي رحمه الله يقول المراد بهذه الآية تبشيع وتشنيع أمر الزنا وأنه محرم على المؤمنين، ثم قال وعليه فالمعنى الزاني لا يطأ في وقت زناه إلا زانية من المسلمين أو من هي أخص منها من المشركات. ده كلام الإمام ابن عطية رحمه الله، وصح هذا القول، قال اتصال هذا المعنى بما قبله حسن بليغ، يعني المعنى من قوله تبارك وتعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زنة أو مشرك. قال اتصال هذا بذاك حسن وبليغ. يبقى حتى على القول بأن المراد بالنكاح هنا الوطأ، فالآية جاءت لبيان شناعة هذا الذي قد يكون من هذا الشخص، ثم بينت حرمة بعد ذلك ما تقدم من الزنا على هذا الرأي أو الزنا والزواج على ما اختاره ابن كثير رحمه الله. طيب هل يمكن حمل الآية بقى على الاثنين، التزويج والوطأ؟ احنا قلنا التزويج ده عشان سبب النزول، والوطأ عشان ابن عباس رضي الله عنهما وهو رجل عربي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين ودعا له بالتأويل، فما نقدرش نهمل كلام ابن عباس، وإن كان بعض العلماء قال لا كلام ابن عباس ليس صوابا وخارج عن اللغة، ولكن أجيب كيف تقول هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد اختار هذا؟ ها؟ يعني لا يمكن أبدا أن احنا نهمل كلام الإمام، إمام من أئمة الصحابة في التفسير وفي الفقه زي ابن عباس رضي الله عنهما. بنقول هل يمكن بقى حمل الآية على التزويج والوطء؟ هل يمكن حمل الآية على التزويج والوطء؟ ده ذهب إليه أحد المعاصرين وهو الشيخ الشنقيطي رحمه الله. الشنقيطي رحمه الله بيّن أن هذه الآية من أصعب الآيات تحقيقا، يقول لأن حمل النكاح فيها على التزويج لا يلائم ذكر المشرك والمشرك. وطبعا احنا جاوبنا على هذا، ان احنا لو حملناها على المشرك والمشركة، لو حملنا النكاح هنا على التزويج فهذا لا يبين حكم الزواج من المشرك والمشركة، ولا ان هذا حرام وان احنا بنقول ان من حق الزانية تتزوج مشرك، لا ما كناش بنقول كده. لكن الامام الشنقيطي رحمه الله يقول لا يلائم ذكر المشركة والمشرك، وحمل النكاح فيها على الوطء لا يلائم الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية، فإنها تعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. هذا طبعا لفقه وعلم الشنقيطي رحمه الله، بيقول لا احنا عندنا سبب نزول، هذا السبب يعين أن المراد بالنكاح في الآية التزويج. لكن اللي أشكل على الشنقيطي رحمه الله هو ما أشكل على غيره من العلماء، إن احنا لو قلنا لا ينكح ولا تنكح فكأننا نقول إن من حق الزاني يتزوج مشركة، ومن حق الزانية وإن كانت مسلمة تتزوج مشركا، وقلنا هذا ليس مراد أصالة في الآية، وإنما المراد آخر الآية وهو بيان حرمة التزوج بالزاني، وأن الله عز وجل يحكي لنا أو يقص علينا أو يخبرنا بحال هؤلاء الزناة وما يميلون إليه وما يرغبون فيه من زواج بعضهم ببعض أو زواج هذا الزاني بمشركة ويرغب في ذلك، لكن من الذي أباح له هذا؟ فالله عز وجل يخبرنا بما يميلون إليه. يبقى هذا حال هؤلاء، إنما مش بيان للحكم، إنما الحكم المراد في الآية وحرم ذلك على المؤمنين. فجاء التبشيع والتشنيع والذم في أول الآية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فالشنقيطي رحمه الله قال: لا أعلم مخرجا واضحا من هذا الإشكال إلا مع بعض تعسف. يعني إيه؟ يعني يقول لازم أقول كلام في هذه الآية قد لا يكون مقبولا على الإطلاق، يعني يتقبل منه شوية، ولكن لابد عشان نجمع بين قوله تبارك وتعالى في هذه الآية لا ينكح بمعنى الزواج ولا ينكح بمعنى الوطن. ماذا قال؟ أولا قدم المقدمة، المقدمة ديت ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في رسالته في علوم القرآن، وعز هذا الكلام للأئمة الأربعة، أنه يجوز حمل المشترك على معنيه أو معانيه. اللي هو المشترك إيه؟ اللفظي. يعني احنا عندنا مشترك لفظي، وعندنا حاجة اسمها إيه؟ مترادف. المترادف ده معنى إيه؟ معناه إن عدة ألفاظ تؤدي معنى واحد، ألفاظ متباينة لكن معناها واحد. المشترك بقى عكسه. ها؟ المشترك إيه؟ عكسه، إن لفظ واحد له عدة معاني، له عدة معاني، وأنا أعرف هذا المعنى من السياق والقرائن. فمثلا كلمة دين لها معاني كثيرة في القرآن الكريم، كلمة أمة لها معاني كتير في القرآن الكريم، كلمة مثلا لا يمسه إلا المطهرون، هذا من المشترك اللفظي، لأن المطهرون قد تطلق على الملائكة وقد تطلق على المؤمنين، لأن المؤمن لا ينجس. فالإمام ابن تيمية بيقول إن أصح الأقوال لو في مشترك لفظي في آية يجوز للمفسر أنه يحمل التفسير على كل المعاني اللي موجودة في إيه؟ في هذا المعنى. فيقول بقى الشنقيطي: وإذا علمت ذلك فاعلم أن النكاح مشترك بين الوطن والتزويج. ها؟ وإذا جاز حمل المشترك على معنييه فيحمل النكاح في الآية على الوطن وعلى التزويج معا. قال: ويكون ذكر المشرك والمشركة على تفسير النكاح بالوطن دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا إليه. حد فهم حاجة؟ فهمت؟ يعني مثلا احنا بنفصل بهذه الآية نقول إيه؟ الزاني لا ينكح إلا زانية. نقول: أي الزاني لا يتزوج إلا بزانية ولا يزني إلا بمشركة. هذا هو نوع إيه؟ هذا هو نوع التعسف الذي يريده الشنقيطي حتى يجمع بين القولين، ان النكاح هنا بمعنى الوطن والنكاح هنا بمعنى التزوج. لكن لو الشنقيطي خرج من هذا الاشكال بالتفاسير اللي احنا ذكرناها، وان هذا اخبار عن حال الزنا وعن ميلهم الى الزنا بالمشركات وحال الزانية من ميلها الى الزنا بالزاني او المشرك، ما كانش الشنقيطي رحمه الله قال كده. هل هناك أقوال أخرى في الآية؟ نعم، أقوال كثيرة، ولكن احنا نقتصر بقى على قول الرابع، وهو قال بعض العلماء إن هذه الآية منسوخة. قالوا هذه الآية إيه؟ منسوخة. لكن هذه الآية منسوخة، النسخ هنا يتمشى مع القول الأول فقط، يتمشى مع القول الأول إيه؟ فقط. لكن اللي قال إن ده وطأ، ان هنا النكاح بمعنى الوطأ، ما يمشيش مع النسخ، لان هم قالوا الناسخ لهذه الآية قوله تبارك وتعالى بعد ذلك: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فقالوا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: وحرم ذلك على المؤمنين، لكن بعد ذلك قال ايه؟ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. فقالوا هذا ناسخ لهذه الآية، يبقى هذا التحريم تحريم الزواج بالزاني المقيم على زناه أو بالزانية المقيمة على زناها، قالوا هذا منسوخ بقوله وأنكحوا وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. لكن القول بالنسخ له شروط، ومن جملة هذه الشروط أنه لا يمكن الجمع بين الناسخ والمنسوخ عند من يقول، يعني لو قلنا أن هذه آية منسوخة هذه الآية ناسخة فلم نستطع أن نحن نجمع بين الآيتين نبدأ نقول هذا شرط من الشروط اتحقق، لكن هذا الشرط أصلا تعارض الآيتين غير متحقق، لأن احنا ممكن نجمع بين الآيتين بكل يسر. فالله عز وجل يقول وحرم ذلك على المؤمنين، وبعدين قالوا أنكحوا الأيام، نقول هذا الأمر في قوله وأنكحوا الأيام أمر ندب أمر إرشاد، ها؟ وأن الله عز وجل يرغبنا في نكاح الصالحين والصالحات، لكن التحريم ما زال قائما وهو حرم ذلك على المؤمنين، إن الواحد يتزوج بزانية قائمة على الزنا، لأنه إذا تزوج بامرأة عرف عنها أنها بغي وأنها تمارس البغاء وأنها تأخذ على ذلك أجرا، أو رجل هكذا يبقى بيزري بنفسه بيهلك نفسه. لماذا؟ لأنه سيجعل نفسه عرضة للقيل والقال والغيبة الناس تغتابه ويظن به الفساد والسوء ونحو ذلك، فضلا عن إذا فعلنا ذلك سنرغب عن الزواج من الصالحات. يبقى لمن نترك هؤلاء الصالحات ولمن يترك هؤلاء الصالحون؟ يبقى إذا كان إحنا الناس هترغب في الزواج بهؤلاء، يبقى هذا القول القول بالنسخ هذا قال به كثير من العلماء، بل الإمام القرطبي يقول أكثر العلماء قالوا أنها منسوخة، ومع ذلك الشنقيطي رحمه الله في كلام بيقول ده قول باطل. قول باطل إزاي؟ هو إزاي قال به أكثر العلماء وهو قول باطل؟ وليس باطلا على القول بأن الزواج هو المراد والمعين والمتعين في تفسير الآية، يبقى صح أن أنا أقول ده منسوخ لو قلت أنه منسوخ، لكن طبعا كما قلنا لا ينبغي القول بالنسخ إلا عند توافر شروط النسخ. الإمام ابن القيم بالمناسبة كده له رأي برضو، عشان طبعا احنا كلام الإمام ابن القيم دائما يعني بنضع له حسابا، ولكن كلام يعني غير مقبول، يعني غير مقبول، ولذلك ما تجدش حد من العلماء يذكره كثيرا. يعني الإمام ابن القيم بيقول إيه في الآية، وإن كان هو بيرجح القول الأول، برجح القول إيه الأول اللي هو إيه اللي نكاح هنا التزويج، يقول وأما نكاح الزانية فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سورة النور، وأخبر أن من نكحها فهو إما زان أو مشرك، فإنه إما أن يلتزم حكمه سبحانه وتعالى ويعتقد وجوبه عليه أولا، فإن لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان، ثم صرح بتحريمه فقال وحرم ذلك على المؤمنين، ثم قال ولا يخفى أن دعوى النسخ للآية بقوله وأنكحوا الأيام منكم من أضعف ما يقال، وأضعف منه حمل النكاح على الزنا، إذ يصير معنى الآية الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك، وكلام الله تعالى ينبغي أن يصان على مثل هذا. هو الكلام الأخير ده طبعا له وجه في الإمام ابن القيم، لكن الأول هو يقول إن من لم يلتزم ويعتقد يبقى صار مشركا، ثم يقول وإن التزمه واعتقد وجوبه صار زانيا. ها؟ هذا الكلام من الإمام ابن القيم رحمه الله لا يفهم من سياق الآية، إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، ما قالش اللي يعمل كده يبقى زاني أو اللي يعمل كده يبقى مشرك. ها؟ فكل نحن نستنبط من هذه الآية إن المشرك هذا لأنه اعتقد عدم تحريم الزنا، وإن الزاني سمي زاني لأنه اعتقد تحريمه ثم خالف أمر ربه سبحانه وتعالى، هذا لم يقل به أحد من المفسرين. أخ إبراهيم بيسأل بيقول إيه وجه النسخ؟ وجه النسخ إن إحنا بنقول وحرم ذلك على المؤمنين، هل هذا التحريم ما زال قائما؟ قال لك لا ده اتنسخ. يعني إيه؟ يعني يجوز للرجل الصالح إن هو يتزوج بزانية. هم بيقولوا ايه الناسخ؟ بيقولوا الناسخ هو وانكحوا الايام منكم الصالحين، وانكحوا الايام منكم الصالحين. فقالوا الزناة دول من الرجال والنساء من ايام المسلمين، مش كده؟ من الايام. فقالوا يبقى يجوز ان انت تنكح الايام دول، لان هم جزء من مين؟ من الامة. هكذا قال. يبقى هذا ما تيسر في شرح هذه الآية وبيان ما ذهب إليه العلماء رحمهم الله في تأويلها. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.